إذا رحت إن شاء الله انفتح الطريق وهدأت الأوضاع وذهبتم إلى كربلاء وإلى العتبات المقدسة في العراق، إذا رحت إلى مكان فكروا في هذه القضية، حقيقة قضية مبهرة وإن كانت معروفة. رجل قائد من قادة جيش الضلال الذي خرج لمحاربة إمام زمانه وجعجع بأهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله، ومن الناحية الظاهرية هو المسؤول عن قتل أهل البيت في كربلاء، من اللي ضيق عليه الحر. وإذا هذا الرجل في لحظة واحدة يتحول إلى ولي من أولياء الله، وأنا وأنت نروح عند قبره ونقول له بأبي أنت وأمي، هذا عدو الله يتحول إلى ولي من أولياء الله، اللي العلماء الكبار العظماء يرحون يقولون له أبي أنت وأمي. أنا عندما وفقت وذهبت إلى قبره كنت أفكر في هذه النقطة، أنه الملايين على مر التاريخ يجون إلى هذا المرقد، مرقد الحور، يدعون الله عنده، يجعلونه شفيعا عند الله قضاء حوائجهم. هذه كرامة أعطاها الله تعالى للحر في هذه الدنيا، فماذا ادخر الله تعالى له في الآخرة؟ لازم نروح هناك نشوف الكرامة التي أعطاها الله للحور. الله سبحانه وتعالى معدن الكرم والرحمة والرأفة. فإذا الجواب على السؤال الأول، هل عملية التغيير عملية ممكنة؟ الجواب نعم.